نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخواتي الكرام، فنكمل في شرح عمدة الأحكام باب الأضاحي ختاما لكتاب الصيد، أو باب الصيد هو ختاما لكتاب الأطعمة، لأن بعد ذلك سندخل على كتاب الأشربة. دكتور علاء، لو سمحت بقى، اليوم تركتني في الأصول، فاقرأ لنا باب الأضاحي على الأقل. صلى الله عليه وسلم بكبشين أقلحين أقطرين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. الأملح مش عندك؟ كبشين أقلحين أقطرين. لا، ما فيش تعريف الأملح عندك في النسخة اللي معاك؟ ما قالش الأملح الأكبر؟ لا، ما فيش، ما ذكرش عندك؟ طيب. طيب، ماذا باب الأضاحي وختاما لباب الصيد؟ ولعل مناسبة ذكر الباب في بعد باب الصيد لأنه فيه الذبح، وقبل كان يتكلم المصنف عن باب الصيد وفيه أيضا الصيد وفيه ذبح أو نحر على التذكية إن كانت بالصيد، الصيد له ليس فيه التذكية، وقبل الصيد كان في كتاب الأطعمة تكلم عن التذكية بالذبح والنحر. هنا مناسبة الباب في الأضاحي وجعله مع كتاب الأطعمة لأنه أيضا يعني فيه ذبح وفيه مسألة الطعام. الأضحية وهي جمع الأضاحي، أنا آسف، الأضاحية جمع أضحية، ويقال ضحية أيضا، يعني إما أضحية بالضم الهمزة أو تقال أو يقال ضحية بفتح الضاد وكسرها. وسميت الضحية على أنها بزمن فعلها، أو حتى يعني أصل الأضحية أو الأضاحي أو الضحية على أن الزمن الفعل، الزمن في الذبح المفضل يكون في الضحى، فكأنها سميت باسم الزمن زمن الفعل. طيب، ما معنى تعريف الأضحية؟ هناك البعض قال ما يتقرب إلى الله بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام، ما يتقرب إلى الله بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام، وهذا أدق على أنك تقول ما يذبح يوم النحر أو أيام النحر ويوم النحر أو يوم أيام التشريق، وتقول على العموم كده ما يذبح، لكن التقييد هنا أن يكون من بهيمة الأنعام، وأيضا ما تقول يذبح لأن في ذبح وفي نحر، فالذبح للضأن والبقر والنحر للإبل، فالأدق اللي هو التعريف الأول، ما يتقرب إلى الله بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام. فقد أتيت بأنواع الذبح والنحر، الطريقة وأنه تذكية، والزمان أيام النحر، وأيضا النوع وهو لابد من بهيمة الأنعام، فيشمل فقط الغنم بنوعيه الضأن والماعز، والبقر بنوعيه اللي هو يدخل فيه الجواميس أو الجاموس، والإبل بنوعيه العربي والبختية. المهم أنه يعيش في الماشية في بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. لذلك ما يخرج بقى علينا ويقول لك ممكن نزكي بتذكية بالديك وبالدجاجة، كلام هذا كلام ما تجده عند أهل الفقهاء وأهل العلم، يعني ما تجد هذا شطط، لأنه جاءت السنة كلها تبين من حديث صلى الله عليه وسلم بأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. فلا يأتي أحد ويذبح فرس أو ينحر فرس، الخيل جواز أكله، قال الأسماء نحرنا فرسا على عهد مسلم، فإذا نحر الفرس يؤكل، لكن هل يصح أضحية؟ لا يصح أضحية. لذلك تعريف مرة أخرى، ما يتقرب إلى الله بتذكيته أيام النحر من بهيمة الأنعام. طب الأصل في مشروعية الأضحية من الكتاب ومن السنة فعلا وقولا، من الكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر. بعض قال المراد في أحد التفسيرات صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية، هذا وجه في التفسير ولا مانع، ممكن نأخذ بعموم الآية أو بشمولها لهذا الخاص، يعني تأخذ بالعموم أو تأخذ بتخصصها. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من السنة القولية لحديث في الصحيحين حديث البراء تقريبا لأبي بردة قال من ذبح قبل الصلاة فشات وشات لحم، لأنه ذبح قبل الصلاة، وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا دلالة على شرعية الأضحية بالسنة القولية. وأما بالسنة الفعلية ما جاء في حديث الباب معنا كما سيأتي حديث أنس رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده إلى آخر، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما صفحهما. فهنا هذه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا بأنها سميت أضحية لأنها من باب تسمية الشيء بوقته لأنها تكون في الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بتعجيل بتعجيل الصلاة في يوم العيد في عيد النحر، حتى كان يصلي والشمس على قيد رمح لكي يدرك الناس الوقت المستحب فين وهو أول النهار في الأضحية، بخلاف تلاقيه في عيد الفطر أخر قليلا ليعطي للناس فترة لأنهم يأكلوا بعض التمرات ويفطرون قبل النزول، ولكن في عيد الأضحى كان يقدم قليلا يعني يعجل بالصلاة حتى الناس بعد ذلك تنحر وتأكل من أضحيتها وتوزع وغير ذلك. هنا المؤلف قال باب الأضاحي، أي كاني سأذكر لك يعني أحاديث، وإن كان وذكر حديثا واحدا لكنه حديثا جامع أيضا في مسألة الأضحية كما سنأتي في التفسير فيه. فهنا نركز على الشرائط المعتبرة، وهذه ما نريدها الآن، الشرائط المعتبرة في مسألة الأضحية. قلنا أولا بهيمة الأنعام، فلا يضحى إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، وقلنا الإبل بنوعيها عربا كانت أو بختية، والبقر بنوعيه أو بختية، البقر والجواميس، والغنم بنوعيه الضأن والماعز، كل هذا يضحى به. وجاءت السنة على تخصيص الأضحية ببهيمة الأنعام. طيب ما زلنا في الشروط، من الشروط أيضا الذي يجب توفرها في الأضحية العمر أو السن، فلا يجزئ إلا الثني من الماعز والجزع من الضأن. والجزع من الضأن على خلاف الشافعية يرون بأنه ما مر سنة عليه، والجمهور وهو الراجح والله أعلم ما مر ستة أشهر، كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما يوفى منه الثني، يوفي مما يوفي منه الثني. والجزع هنا المقصود بالضأن، لأن جاء الاستثناء في الجزع فقط في الضأن، الضأن الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، الجزع استثنيت فقط من الضأن على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني، والمراد بالثني هنا ما أتم سنة ودخل في الثانية بالنسبة للغنم، وما أتم الثانية ودخل في الثالثة بالنسبة للبقر، وما أتم الرابعة وطعن في الخامسة بالنسبة للإبل. فهذا الذي يضحى به، وهذا هو الشرط المعتبر في السن. لما جاء أيضا في حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم قالوا لا تسبح، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الثنية لا تسبحوا إلا مسنة أو ثنية من في من البقر أو الغنم أو الإبل، فإن لم تجد أو في معنى الحديث فالجزع من الضأن، حديث جابر عند مسلم. وهذا نص نقول أو ظاهر في اشتراط السن للأضحية. ثم حديث آخر في الصحيحين عن البراء بن عازم أن الصحابي أبي بردة رضي الله عن الجميع لما ذبح قبل الصلاة، ذبح شاة قبل الصلاة، أراد أن يسبق الناس حتى يذبح ويؤكل يعني ويعطي، فلما مر عليه وسلم فشم أو رائحة الدم أو الذبح، فقال من الذابح أو من ذبح، قال أنا رسول الله، قال شاتك شات لحم فاذبح غيرها، ثم قال من أراد أن يضحي فليذبح بعد الصلاة أو يسمي الله ويذبح. فقال له أبي بردة رضي الله عنه: عندي جزعة، عندي عناق جزعة، العناق الصغيرة من الضأن، الصغيرة من الضأن، عندي عناق جزعة أحب إلي من مسنتين، وفي رواية وفيرة وأحب إلي من مسنتين، أفأذبحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها وتجزئك ولا تجزي أحد غيرا بعدك. الحديث هذا مهم ليش؟ لأن الصحابي الجليل فهم على أنه عناق جزعة لا تجزي، حتى بين قال وفيرة أو أحب إلي من مسنتين، يعني إيه أحب إليها؟ أحب إلي من, من, من, من, من كبرها من اللي دخل في السنتين. فيستأذن النبي: أتجزئ؟ فالنبي قال: أذبحها، أو قال أذبحها، قال أذبحها وتجزئك ولا تجزئ أحد بعدك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجزئ أحد بعدك، يبقى هذه وقعت خاصة عين بهذا الرجل، أن تجزئه هو ولا تجزئ غيره بعد ذلك. فيه أولا فهم الصحابي على أن السن معتبر شرط من شروط الأضحية، لذلك يستأذن السلام، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بيان بأنه النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من ذلك ولم يستثني أحد بعد ذلك. وهذه دلالة صريحة على إيش؟ على أن السن معتبر، وأن المسألة ليست في وفرة اللحم، وأن السن تعبدي، لأن العلة بانت هنا، قال وفيرة، وفي قال أحب إلي من المسنتين، يعني أعظم فيها لحم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزها لأحد غيره. أنا ليش بتكلم على هذا الكلام؟ لأن البعض الآن يروج للفتوى أو يروج لمسألة أن لو كانت الأضاحي أقل من مسنتين أو سنتين، سنتين أقصد بالسنتين، لأن تفرق بقى اللي هي نقول مسنة يعني أو الثني، نقول الثني لأن تفرق بين البقر غير الغنم غير الإبل، فيريدون أن يذبحوا أقل من الثني. قالوا لأن وفيرة اللحم والأعلاف تغيرت وأصبحت التسمين يختلف، والآن عمر السنة والسنة وكم شهر بيبقى عمره وفير، فهذا يجزئ لأن العلة يا مطلوب يا وفرة اللحم. قلنا ما أخطأتم في استنباط العلة، ثم بعضهم يعني زاد فجاء على حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم، لأنه من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر. انتبهوا المسألة حديثية، والمسألة أنا مدرسة علمية عشان بس تنضبط المسألة عندكم. فقالوا أولا عندنا العلة الوفرة اللحم وقد تحققت، فلا ننظر إلى السن. ثانيا هنا بقى اتكأوا على من؟ على قول بعض أهل العلم، وإن كان جبل من جبال العلم، والشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا طبعا المتأخرين وليس المتقدمين، سنبين لكم المتقدمين لم يقل أحد بهذا القول إلا ما جاء عن عطاء والأوزاعي فقط، وأنقل لكم قول النووي أيضا فيها. فقالوا حديث جابر فيه ضعف. لماذا فيه ضعف؟ وطبعا كل هذا كلام الشيخ الألباني في مسألة حديث جابر، مش في مسألة عدم اشتراط السن. أنا أتكلم الشيخ الألباني ضعف حديث جابر في مسلم لا تذبحه إلا مسن. قال لأن الراوي أبو الزبير قال عن جابر، وأبو الزبير مدلس، والمدلس لما يعنعن لا يقبل، لا تقبل عنعنته إلا أن يصرح، والحديث عند مسلم ليس فيه تصريح. لا ده مش تعليل يا أستاذ نعمة، مفيش حاجة اسمها تستوي اللحم ولا تستويش اللحم، ده مش تعليل فقهي، يعني مش تعليل يقبل حتى لو قالوا بهذا يضحكون الناس عليهم أصالة يعني. لكن أنا أتكلم عن التعليل العلمي الذي قد يقبل منه. هذا مش كلام، ده اللي بيقول الكلام دوت يعني ما يشتغلش بالعلم أفضل، إذا يقول هذا الكلام لا يشتغل بالمسائل العلمية أصالة يعني. بس لا نشتت الآن، نرجع. فقالوا الآن حديث جابر فيه عن أبي الزبير عن جابر، عن قبل زهير عن أبي الزبير عن جابر، فقالوا لأن أبي الزبير مدلس وقد عنعنى فالحديث ضعيف. وعلى ذلك ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، والحق مع احترامنا وتوقيرنا لجبل من جبال أهل العلم وشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن ما أصاب في هذا، بل خالف. انظر بقى الكلام، بل خالف كل ما سبق من أهل التحديث. يعني الآن ارجع، أولا لابد أن نقر بأن صحيح مسلم والبخاري لهما لهما من الهيبة، وقد تلقتهم وتلقاهم أهل العلم بالقبول، وقد عرض صحيح البخاري ومسلم، خاصة نتكلم عن مسلم، على كثير من أهل العلم، من أساطين أهل العلم. المسلم يقول عرضت الكتاب على أبي زرع الرازي، وأيضا غيره من أهل العلم يعني نظر فيها الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من الأساطين، وجاء من بعده أيضا الحفاظ وأهل الحديث، كل هؤلاء قد نظروا في صحيح مسلم وقبلوا البخاري في مسلم ورجعوه، ولم يضعف منهم أحد هذا الحديث ولا يتكلم فيه، بل أن ابن حجر أيضا طبعا وغيره من الحفاظ قالوا بصحته، وكثير من قلت لك كل هؤلاء لم يخرج عنهم أحد وقال بشيء على هذا الحديث واطلع عليه. أمر ثاني بأنه من المعلوم أن خاصة في البخاري ومسلم أن العنعنة في صحيحي البخاري ومسلم مقبولة عند أهل العلم. ليش مقبولة؟ قالوا لأنها مع دقة طبعا العمل في هذا الكتاب في صحيح البخاري ومسلم، أنه لابد أن هذه العنعنة قد اطلع مسلم وغيره من علماء الذين رجعوا هذا الكتاب على روايات أخرى قد جاء فيها التحديث، وإن لم تذكر عند مسلم ولم تذكر عند مسلم. لذلك يقولون العنعنة في الصحيحين تمر عند أهل العلم لا ينظرون إليها. القاعدة للسند لها شيخ الألباني صحيحة في التحديث بأن المدلس إذا عنعنة لا يقبل، لكن هذه هل تطبق؟ قالوا هذه عند البخاري ومسلم، هذه العنعنة لابد ما وضعت هذه الحديث عند البخاري ومسلم إلا ما يكون العلماء قد اطلعوا على روايات أخرى صرح فيها بالتحديث. وقد فعلا خرج مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، هذه فائدة للمستخرجات، مستخرج أبو عوانة على صحيح مسلم قد أتى برواية عن أبي بكر، قال مش أبو بكر الصديق، الرواية عن أبي بكر قال حدثنا أبي الزبير قال سمعت جابر يقول، رواية أخرى لا تسبق إلا مسنة. فهنا جاء رواية أخرى أتى بها في مستخرج أبو عوانة قال فيها إيش؟ أبي بكر قال سمع حدثنا أبي الزبير قال حدثنا، قال أبو الزبير سمعت جابر، فيها تصريح بالتحديث. فممكن أن تقول بأن هذه الرواية قد انتفت فيها خلاص التدليس الذي عنعنت أبي الزبير في مسلم. لذلك وإن كان قد يكون الشيخ لم يطلع على هذه الرواية في المستخرج أبو عوانة، لكن أقول هذه الروايات قد فيها تصريح بالتحديث. وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الرواية ممكن يشكك فيها أحد يقول فيها انقطاع أو شيء، هنرجع للعنعنة هذه كما قلت، كل ما سبق من أهل التحديث قد لم يتكلموا في هذا الحديث ولم يضعفوه. فهل ممكن الشيخ الألباني يأتي بعد كل هذا الزمن وهو الذي سار على قاعدة صحيحة، لكن هل التطبيق هنا يصح؟ يعني هل كل ما سبقه من كل علماء الحديث مع مراجعتهم لهذا الكتاب، وقد تكون الرواية اللي قلتها في استخرج أبي عوانة تنفي المسألة خلاص يكون فيها تصريح بالتحديث، فكل هؤلاء لم يتكلموا في هذه الرواية مع أن هذا الحديث أصل في مسألة الأضحية والسن فلا تجد فيه كلام. حتى الذين قالوا بعدم اعتبار السن لم يتكلموا في الحديث، يعني عطاء والأوزاعي كما سنبين، طبعا هذا عطاء تابعي، الذين قالوا أخذوا بعموم أن الجزعة تكون مقابل مسنة، لم يأخذوا بأن الجزعة الحديث جاء في الضأن بسر فقط، قالوا لا هتوفي في كله، ولم يتكلموا في الحديث أصالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين استندوا إلى حديث تضعيف الشيخ الألباني قلنا هذا الكلام ما يصح أصالة لما بيانه. ثم قالوا الآن مسألة الوفرة، قلنا الوفرة مردود عليكم في حديث أبي برد وخرجت، لذلك نقول حتى لو تنزلنا على أن الحديث فيه كلام مع أنه غير مقبول الكلام فيه عند مسلم الحديث، لكن لو تنزلنا وقلنا بأن فيه كلام، حديث أبي برد هذا حديث البراء في الصحيحين، وفيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تجزئك ولا تجزئ أحد غيرك، وفيه أيضا بيان بأنه كانت أحب إليه للوفرة، وهذا يرد حتى لو تنزلنا بحديث في حديث مسلم أن الحديث الآن في الصحيحين يحسم مسألة تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئك ولا تجزئ أحد غيرك. إذن الشرط معتبر أم لا؟ بل الشرط تعبدي وليس فيه العلة التي قد استنبطوها بأن وفرة اللحم تجزئ عن السن، لأن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كلام قال أحب إلي، وفي رواية وفيرة أو أوفر، ومع ذلك النبي قال لا ترزق أحد غيرك. ثم نأتي للمسألة بقى نختمها تماما بقول النووي وغير من العلم لما نقل في المجموع وغيره المذاهب الأربعة بل الظاهرية أيضا المذهب الخامس وكل أهل العلم أقول لك لذلك وقال أجمع وأنا نقل اللي نجمع فيه نظر لأنه قال أجمع العلماء على أن شرط السن في الأضحية معتبر ولا تصح إلا ما قاله عطاء والأوزاعي فقط لأنه أخذوا بعموم أن الجزعة تكون في كل شيء وهذا نقل النووي. وارجع ستجد ما لم يقل أحد من الفقهاء من المذاهب الأربعة بل الظاهرية بعدم اعتبار السن بل الخلاف كله في الحديث بتاع حديث مسلم إن هل يجوز أن أضحي بجزعة من الضأن حتى وإن وجدت الثنية من الماعز والضأن والبقر والإبل أم يعني هل الاستثناء للنبي قال لا تذبحوا إلا مسنة فإن لم تجدوا أو قال فإن لم تجد فجزع من الضأن فقالوا هذا ليس على الوجوب بل على الاستحباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تستحب الثنية ليس تستحب يعني عدم وجوب لا تستحب الثنية أولا ثم الضأن من الجزع من الضأن ولكن لا تجب على الراجح عند هنا الخلاف اللي حدث بس في الحديث إيش هل يعني لا أذهب إلى الجزع من الضأن إلا إن لم أجد أو ليس عندي قدرة عن الثنية أما هي ممكن أذهب للجزع من الضأن ولو عندي القدرة حتى على الثنية هذا هو الخلاف بين أهل العلم ولا على الراجح إنه على الاستحباب يعني أنت لك أن تذهب إلى الجزع من الضأن حتى وإن مستطع للثنية وأن الثنية ليست وجوبا أولا في الترتيب ثم الجزع من الضأن فقط هذا الخلاف ولم يختلفوا على مسألة السن إلا طبعا ما نقل وفقط شذ عطاء والأوزاعي على ما قلت له أما باقي الفقهاء وباقي المذاهب قالوا السن معتبر وهذا يعني يبين لأن المسألة هذه حقيقة زادت جدا في هذه الأيام وكل الآن ولا أقولها للشدات لأن المسألة نعم أنا أعلم أن كثير من الناس يبيعون الأضاحي ولا يقولون للناس ذلك بمسألة السن والمشكلة أنها هي شرط صحة يعني كالطهارة في شرط صحة الصلاة كمثلا شروط الزكاة شرط صحة في الأضحية وهذا عند قلت لك الخمس مذاهب لو قلت بالمذهب الظاهرية أصلا كمان والقول ضعيف عند بل شذوذ عند عطاء وقد بينا حتى لا نعيد مرة أخرى ولكن نعم المسألة انتشرت جدا وكثير ما يخبر والناس للأسف لذلك أقول ما أحد يوكل أحد في الأضحية إلا ما يكون يثق فيه ثقة لأن أنت ملزم الآن من يضحي بأن يحقق شروط الأضحية صحة الأضحية فأنت الآن لابد تتأكد من الشخص الذي أمامك الذي هو وكلته هو بيفهم وثقة مأمون وإلا سيأتيك بدون السن لأن كثير يفعلون ذلك الآن تبقى الشروط التي لابد أن توجد في الأضحية وهي مسألة أن تكون سالمة من العيوب فلا يجزئ في الأضحية المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا الكثيرة والكبيرة التي لا مخ فيها ولا العوراء البين عوراها لما جاء في الحديث الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه أربعة لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والكبيرة التي لا تنقى أو لا تنقى يعني لا مخ فيها ثم يتبقى لك في الشروط أنك تكون الأضحية في الوقت المعتبر وهو إيش بعد صلاة العيد أو بعد صلاة إلى قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهذه تبين من حديث أبي بردة رضي الله عنه لما ذبح عجل وذبح لا مخ فيها يعني كبيرة جدا أصبحت كبيرة قالوا يعني فحتى المخ ضمر اللي فيه يعني من كبر السن عجزت يعني كما يقال عند الأدمي فتجد ضمور بقى بعد ذلك في الرأس والمخ وغير ذلك يعلم طبعا أصحاب الخبرة لما بيضعوا يديهم عليها أصالة لأخر ذلك قالوا الكبيرة فنقول لما ذبح قبل العيد قبل الصلاة أقصد فقال إن مثلا تجزيك ولا جزي أحد غيرك اللي هو آخر رواية فقال اذبح غيرها لما قال أو قالوا شاتك شات لحم يعني ليست بأضحية طيب هنا لعلنا قد توافقنا بشروط الأضحية في مجموعها ندخل في الحديث حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم ووضع رجله على صفاحهما في كسر الصاد. نعم. الأملح أولا معنى الكلام الأملح والأغبر. إيش الأغبر؟ فيه سواد وبياض. هو قال هنا حتى الأملح الأغبر والتي فيه بياض وسواد أيضا في بعض الروايات بعض الكتب ذكر. سألت الدكتور عليه عنده ولا لا. هذا الأملح الذي هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد. طب هو قال كبشين أملحين أولا. وهنا قال أهل العلم أملحين قالوا لسببين، كأن الأملح هذا أفضل شيء لحسن المنظر، وثانيا لشحمه وطيب لحمه، كأنه متميز يعني اللون هذا الأخضر بطيب لحمه وشحمه أفضل ولحسن المنظر. سنأتي في الشروحات. أقرنين أي لكل واحد قرنان حسنان، يعني كل خروف أو كل واحد فيه قرنين. قال وجع وضع رجله على صفاحهما صفحة العنق والجانب ليكون أثبت وأملك حتى لا تضطرب الذبيحة بالرأس، يعني هو بيثبتها كما يقال، فممكن تؤذي أو ما تجعلوش هو بيذبح يجز عليه سريعا. طيب ندخل في الأحكام أو مسائل الحديث. أولا فيه دليل على شرعية الأضحية، وهذا لا خلاف فيها قلنا، وهذه من السنة الفعلية والصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه ومذهب أحمد وأبو يوسف من الأحناف ومحمد أيضا صاحبيه. وأما أبو حنيفة قال هي واجبة على من؟ على المقيمين من أهل الأمصار. طب متى تكون يعتبر في وجوبها النصاب؟ يعني من ملك نصابا من أهل من المقيمين نصاب زكاة تجب عليه الأضحية، نصاب زكاة كان من أهل الذين يزكون فعليه الأضحية، بس بشرط أن يكون من المقيمين مش من الذين مسافرين وفي الأمصار. هذا من أبو حنيف. أما الإمام مالك رضي الله عن الجميع والثوري معه قال هي واجبة ولم يستثني المقيمين، استثنى فقط الحاج بمنه، استثنى الحاج بمنه. طبعا يعني سامحوني على أننا لن أستفيد، لكن أتيت لكم بالخلاف لأن طبعا فيها أحاديث وذلك المقام، لكن نبين هنا الآن على أنه هي سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والراجح بأن سنة مؤكدة على الكفاية، وهذه مذهب الشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال بالوجوب على المقيمين، ومالك قال بالوجوب عموما واستثنى فقط الحاج بمنى، لأن طبعا أنا دليل الجمهور الذين قالوا إذا دخلت الأيام العشر من ذو الحجة وأراد أن يضحي فليأخذ فليمسك حديث مسلمة يمكن من يمسك من شعر ودي. قال أراد أن يضحي، فهنا جعل المسألة على الإرادة ليست مسألة الوجوب، فهذا قول تعلق قول الجمهور، وعلى أنه هذا صارف للحديث الأخرى التي تعلق بها وفيها كلام عند الذين قالوا بالوجوب. طيب من المسائل الحديث حتى يعني نركز على الحديث، تقديم الغنم في الأضاحي على الإبل، وهذا قول المذهب بخلاف الهدايا الهدي الذي يرسل إلى مكة فإن الإبل فيها مقدمة، وهذا طبعا قول المالكية والشافعية وليس قول الحنابلة، وأنا آسف قول المالكية. الشافعية قدموا الإبل على الغنم، المالكية اللي قدموا الغنم في الأضاحي عن الإبل، وقالوا استدل المالكية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اختار في هذا الحديث الغنم وضحى به، وأيضا فداء الذبيح إسماعيل عليه السلام بأنه كان على كبشين، فقالوا إذن في الغنم أو في الأضاحي، الأضاحي يقدم فيها الغنم عن الإبل، فقلت قول المالكية وأنا أرجع للشافعية قدموا الإبل. في هذا الحديث أيضا استحباب تعداد الأضحية، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، بل أن عند بعض الأصحاب يقولون سبع شياء أفضل من بعير، يعني أنك تضحي بسبع من الغنم أفضل من أنك تضحي ببعير أو بعجل أو إبل أو غير ذلك، كما هو معلوم السبع يشتركون. قالوا لأن كثرة الدم المراق تزيد أكثر قربة وتزيد، وأنا أريد أن أركز في مسألة هنا استحباب تعداد الأضحية. يبقى أنت لو زدت هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بإيش؟ بكبشين، فلا ينكر أحد على ما أن يزيد في الأضحية ذبح خروفين، لا ينكر عليه أحد. لماذا تنكر الآن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وهذا فيه خير؟ فلا تقول له الأضحية واحد إن زدت فأنت الآن قد خالفت السنة، هذا خطأ. وإلا بقى من قال ابتدع وغير، لا، لماذا من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ضحى بكبشين، من عنده سعة وأراد أن يتقرب إلى الله فليفعل. ويسحب على ذلك لأن أحيانا يضحي الزوج عن أهل بيتي، ثم تأتي الزوجة تقول معي مال وأريد أن أخذ أجر أضحية، أضحي؟ قلنا له ضحي، لأن البعض يقول لها هذا تنطع، هذه زيادة، قد ضحى عنك الزوج، لماذا تضحين وهذا ليس من السنة؟ نقول لهم الآن معنى أصل باستحباب تعدد الأضحية، فإن قالت الزوجة أريد أن أضحي وهي لا ذمة مالية وتريد أن تأخذ الأجر فلماذا نمنعها؟ أين الدليل على المنع؟ أو نقول لها حتى خالفت السنة أو غير ذلك؟ والبعض يقول طبعا إن أمهات المؤمنين لم يضحين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنهن. قلنا هذا ليس دليل، ترك فعل أمهات المؤمنين لذلك ليس دليلا عن نقول لهم خالفتم السنة. الأمر للرجال والنساء شقائق، فإن أرادت المرأة عندها مال وتضحي مع دين الله عز وجل به أن لا تضحي، ما الذي يمنعها؟ وقد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأكثر، حتى لو في أهل بيتي قال نعم، إيش الإشكال؟ ضحى الزوج وضحت الزوجة، كل ما رق الدم في ذلك في هذا الوقت وعبادة لله عز وجل. في هذا الحديث أيضا استحباب الأضحية بالأقرن، وإن كان جاء الجواز على الأجم. الأجم هذا هو إيش؟ الذي لم يخلق له قرنان، ملوش لم يخلق له غير المكسور، لم يخلق له قرنان، الذي لم يخلق له قرنان هذا. لكن الأضحية بالأقرن مستحبة لأنه جاء في الوصف كبشين أملحين أقرنين. ثم الخلاف في مكسور القرن الذي كسر قرنه، هل هو من العيوب الذي تمنع فيه الأضحية؟ يعني في بعض الناس بتعمل فعلا بيأخذه ممكن يكسر وهو ماسكه، ده ممكن هو بياخده من الداخل عشان يسبحه كسر في إيده القرن، حاول ينازع معه فزحبه فكسر القرن. ما الحكم؟ الشافعي وأبو حنيفة والجمهور جاوزه، قالوا الأضحية جائزة، وكره مالك فقط، كرهه مالك وجعله من العيوب، لكن لم يبطل به الأضحية، خاصة إن أدمى يعني نزل دم. ولكن الشافعية والحناف والجمهور قالوا جائز سواء نزل الدم أو لم ينزل الدم. فيه أيضا استحباب أن يختار المرء في الأضحية أحسنها وأكملها، وأن لا تجزئ المعيبة. طبعا لا تجزئ المعيبة الحديث الذي قد بيناه، حديث صحيح في السنة، وفي السنة أيضا أربع عيوب اللي قلناها، العوراء والعرجاء والعجفاء أو الكبيرة المسنة. طب لماذا قلنا أين الدليل على أو الشاهد؟ قال كبشين أملحين أقرنين، يبقى استحباب الأحسن والأكمل ده. بل نقول أيضا استحباب لون الأضحية، لأن هنا جاء في الحديث أيش؟ أملحين، والأملح قلنا المغبر الأخبر الذي هو بين البياض والسواد، وهنا أهل العلم تكلموا قالوا أفضلها. طبعا لو قلنا بالحديث قد يكون بعض يقول الأخبر أو الأملح، لكن هناك خلاف بقى في بعض المذاهب، قالوا أفضلها البيضاء ثم العفراء. إيش العفراء؟ التي لا يصفو البياض، بياضها مش صافي يعني معكر. قالوا ثم السوداء، ثم بعض أدخل قال لا، البيضاء ثم العفراء ثم قالوا البلقاء ثم الصفراء وزادك المواد الحمراء ثم السوداء. لأن البعض قال، ابن قتيبة قال مداومة أكل لحم السود يحدث موت الفجأة، وهذا طبعا ليس دليل، لكن هو بعضهم قال ذلك. لذلك نقول النووي نقل في شرح مسلم قال بيضاء صفراء غبراء بلقاء ثم سوداء. الألوان ليس فيها إشكال، لكن هو يقصد بأن البيضاء أفضلها، ومن قال بالأملح لو الأخبر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا، لكن يبدو أن السوداء في النهاية من ناحية الألوان. في أيضا استحباب الإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل إلا لعذر، وأنه أيضا يشهد ونوكل فيشهد الذبح، هذا من الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحهما بيده، لكن ممكن يستأنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هنا بيده في الأضحية وفي الهدي في الحج، ذبح هو بعض ثم ترك لعلي رضي الله عنه وارضاه أن يذبح الباقي. ففي جواز الوكالة، وهذا هو الصحيح، جواز الوكالة في الذبح، والمسألة على الاستحباب، لكن هي الأحب كما قلنا الاستحباب أن يذبح بنفسه، وإن وكل أيضا يستحب أن يشهد حتى لو لم يستطع أن يذبح هو. طبعا هنا قال وسمى وكبر، يبقى فيه شرعية أولا التسمية والتكبير. طبعا مسألة الخلاف بين الشافعية والجمهور على هل سنية التسمية أو وجوب التسمية قد بيناها من قبل، فيرجع لها في باب الصيد أو كتاب الأطعمة وباب الصيد لما تكلمنا. لكن هنا فيها أولا شرعية التسمية، لأن ده فعل، لذلك أنا قلت شرعية. ليش؟ لما أستدل بذلك على الوجوب، لأن هذا فعل يرسل به على الوجوب خاصة المذهب يعني، لكن أقول هنا شرعية التسمية وعلى الذبح عموما، وعلى الخلاف بقى هل هي مستحبة أم واجبة كما بينا من قبل. وفي أيضا استحباب التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير مع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحباب التكبير مع التسمية عند الذبح، فتقول بسم الله الله والله أكبر. وفي أيضا استحباب وضع الرجل على صفحة العنق الأضحية، واتفقوا على أن الاتجاع يكون على الأيسر، هي تتجع على جانبها الأيسر، ذلك هو بيضع رجله على الأيمن لأنه أسهل في الذبح قالوا، وأسهل في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار، فأنت السكين باليمين وتجعلها على يسارها وأنت تضع على صفحة على الجنب اليمين فيكون أسهل. طيب في روايات أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح في الأول قال لهم عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته على آله أجمعين، صلوات الله وسلامه على وبركاته على عليه وعلى آله أجمعين. وقال في الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه. ففي الأول لما قال اللهم عن محمد وعن آل محمد استدل أهل العلم على أن الأضحية تجزي عن المضحي وعن أهل بيته، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد وعن آل محمد. وزاد البعض واستدلوا بذلك على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قول عن محمد، طب معروفة، وآل محمد شمل في آل محمد الأحياء والميتين دخلوا في آل محمد. وبعض زاد وقال فيه جواز على جواز الأضحية عن الميت، وهذا في مذهب الشافعية والحنابلة والأحناف، واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على مشروعية التضحية عن الأموات فلا بأس، وعندي نظر وأميل إلى غير ذلك، وليس لي أن يقول ذلك، لأن أميل إلى القول الآخر الذي قال بأن التضحية عن الأموات بالتفصيل، وقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قالوا ليش؟ قالوا الحديث نعم عن محمد وعن آل محمد، فقالوا دخل فيه الأحياء والأموات. طيب قلنا الآن معكم في ذلك، لكن من أين لكم؟ قلنا دخل الأموات تبعا في هذا الحديث للأحياء، يعني إيش تبعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال عن محمد وعن آل محمد، هو أصر أن يضحي عن نفسه وعن آل بيته، فدخل في آل بيت من مات تبعا. وأنا أريد نفرق بين تبعا وبين استقلالا. استقلالا أن تأتي وتقول هذه الأضحية عن أبي إن كان توفاه الله، هذه الأضحية عن فلان الذي توفاه الله، هذه تكون استقلالا. بقى الجمهور توسع في ذلك، قالوا تجوز الأضحية عن الأموات من هذا الحديث، لأن الحديث خدناه على عمومه. قلنا لهم طيب نحن معكم أن آل محمد يدخل فيها هذا، لكن نقول نفرق بين التبع وبين الاستقلال. تبعا لا إشكال يدخل، لكن استقلالا لم يرد ذلك من السنة على أن أحد من الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عن حمزة رضي الله عنه، ذبح على إبراهيم الذي مات، ذبح عن أحد عن بنتي الذي ماتوا زوجات عثمان رضي الله عنه وارضاه، أو غير من الصحابة بأنهم ذبحوا استقلالا عن الأموات فقالوا هذه أضحية عن الميت. لم ترد السنة بذلك، لذلك ما يميل إليه القلب بأن إن دخل الأموات تبعا فلا إشكال. أما استقلالا، لأن البعض الآن يسأل حقيقة، نقول لهم المسألة خلاف حتى أقرر، لا شك بين الشافعية والحنابلة والحناف. المذهب يقول، وقلت لكم باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على مشروعية التضحية عن الأموات بهذا الحديث. وأيضا من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمن لم يضحي من أمة محمد، فقالوا أيضا في الكبش الثاني قال عمن لم يضحي من أمة محمد، فدخل أيضا عمن لم يضحي من الأحياء والأموات. لذلك قالوا هذا يدخل أيضا مع نفس الحديث. فقلنا صحيح، يعني ما أميل إلي القول الذي قال بعض أهل العلم بأنها تجوز على الأموات تبعا، أما استقلالا فلم يرد دليل من السنة على ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة الكرام على أنهم كانوا يضحون على أمواتهم استقلالا، والله أعلم في ذلك. لكن لا شك بأنه من مات وقد وصى بالأضحية فهذه وصية لابد تنفذ، يعني مات وكتب في وصيته أن يضحى من ماله، فكأن لو كانت هذه الأضحية تدخل في الثلث فيحجب الثلث من الثلث الأضحية قدر هذه ويضحى عنه. يعني لو قال أنا أريد أن أضحي عن مالي كل عام فيعرف قيمة الأضحية ويشوف ثلث التركة كام ويجعل هذه وصية من ثلث التركة أو الثلث يضحى به له. يعني قال الثلث هذا وصية للأضاحي، أنا أريد أن أضحي فأحجز الثلث للأضحية وأضحوا به كل عام، كل يعني كل إلى أن ينتهي. طبعا نقول هذه الوصية مشروعة وتصح ولا بد أن تنفذ، بل هذا من البر بالميت. هذا آخر الكلام في باب الأضاحي. نقول قد انتهينا من الحديث وقبل من الشروط. لو في أسئلة في ذلك أخبروني والأمر مخير لكم. إن احتملتم هندخل في الأشربة نأخذ أو نقف ونأخذ أسئلة ونجعلها الأسبوع القادم، وأنا تحت طلبكم. لكن يبدو أنه مفيش احتمال نقف عند ذلك، إيش رأيكم؟ حتى في ناس فروا مننا. الكل يكتفي، كلنا نكتفي. طيب لو في أسئلة تفضلوا وإلا نختم. خلاص احنا نقف عند باب الأشربة، نجعله إن شاء الله تسجيل حتى منفصل وندخل في باب منفصل. نعم لو في شيء أسبوع بعد القادم. ليش أسبوع بعد؟ احنا النهاردة إيش؟ النهاردة الأحد. تقصد الأحد القادم العيد؟ يعني أكل اللحوم سيمنعكم عن الدرس؟ والعيد هتاخدوا أيام التشريق، أيام أكل وشرب ليست فيها طلب وذكر. طب ليس هذا من الذكر؟ وإحنا لقين حتة نروحها توزيع لحمة، أنت هتقعد توزع لحمة ثلاث أيام العيد يا أبو محمد؟ ليه بتوزع عبول القاهرة كلها ولا إيش؟ الأمر لكم عموما. لو كان الأحد خلاص كده يبقى يعني كل أيوة أنت بتمزح. طيب ما بس لا أنا أعتقد أن أنتوا كده لو أنا أعرف أن الأحد القادم كنت هناخد ما كنتش تركتكم في الأصول، كنت نهيت المقدمة. يعني احتمال كبير نأخذ الأحد القادم ولو نختم الأصول، يبقى أصابنا شيء، إلا لو كان الكل هيجتمع عليا أنك مش هتاخده وكونوا مشغولين يوم الأحد، وإلا ممكن ناخد لو ساعة فقط أو نص شيء. برضه يا دكتور علاء أليام وشكر ونذكر بالتكبير. الله المستعان. طيب إذا ما خدناش الأحد يبقى سأختم كتاب إن شاء الله غاية الوصول يوم الأربعاء، مش لهذا الوعي اللي بعده هناخده إن شاء الله. يعني حتى الأسبوع الجزء المتبقي نأخذه أول الدرس الأربعاء. لا يشترط الأربعاء القادم، الأربعاء اللي بعده إن شاء الله. بس تمام، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله إن شاء الله.